يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. يسائلك الشعث قد بلغوا بحبك إذ هو أقصى المنى فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا عصبة مثلنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. من كان مثلي بغير زادي يكون فضل الكريم زادا. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. الله الله الله الله الله ربي ذوي اليمن والسعادة. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. ربي تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. فإنني طالب لفضلك يكون حصني من الجحيم. الله الله الله الله الله ربي يا مولانا. الله الله الله الله